أدم الصلاة على الحبيب محمد. اللهم صل على الحبيب. أدم الصلاة على الحبيب محمد، فقبولها حتما بدون تردد. أدم الصلاة على الحبيب محمد، فقبولها حتما بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد. صلى الله على سيدنا محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد. صلى الله عليه وسلم. الصلاة على الحبيب محمد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب، إلا الصلاة على الحبيب محمد. ألا صلوا قياما وقعودا على خير الورى، ألا إن الصلاة عليه دوما، ألا إن الصلاة عليه دوما، بها تمحى خطايا المذنبين. ألا إن الصلاة عليه دوما، ألا إن الصلاة عليه دوما، بها تمحى خطايا المذنبين. ألا إن الصلاة عليه دوما، ألا الصلاة عليه دوما، بها تمحى خطايا المذنبين. يا مذنبين قفوا في بابه واسألوا به المفاز، تنالوا غاية الآمل. وقفت حول حماه واستجير به، وقفت حول حماه واستجير به، منكس الرأس من ذاك